الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب إلى المقوكث ملك مصر. الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر، هذا هو الكتاب الثاني في هذا الكتاب، والكتاب الأول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة أصحمة، وهذا قد استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الخطاب، وأنه يشهد أنه رسول الله، وأنه أعلن إسلامه على يد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن هذا الملك مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يوم موته وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وهذا الكتاب الثاني في هذا الكتاب إلى المقوقس ملك مصر، وهو قبطي من الأقباط. اقرأ. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى الملك بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك مصر والإسكندرية، على أن أساس المراد بمصر القاهرة العاصمة، فهو ملك مصر والإسكندرية، أحد مدن جمهورية مصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو كتاب مختصر حصل فيه المقصود، الدعوة إلى الله جل وعلا، والترغيب والترهيب، والإخبار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعظ بكتاب الله تبارك وتعالى. فهو جمع أمورا عظيمة مع اختصاره، وهكذا ينبغي الكتابة، أن الإنسان يأتي بالمقصود بدون أن يأتي بأشياء، ربما يأتي بصفحة أو صفحتين من الكتاب والمقصود سطر أو أقل من سطر في هذا تطويل لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من محمد رسول الله، أولا البدء باسمه صلى الله عليه وسلم حتى يكون السامع يدري من أين هذا الخطاب، لينزل الخطاب المنزلة اللائقة به، لأنه من محمد رسول الله. إلى المقوقس عظيم القبط، فيه ذكر له وثناء عليه، وذكر من وظائفه ومن علو منزلته، ما قال إلى المقوقس الكافر الفاجر، وإنما قال إلى المقوقس عظيم القبط، يعني أنزله منزلته التي هو فيها. سلام على من اتبع الهدى، ما قال سلام عليك، إنه ما ينبغي السلام والبدء بالسلام على الكافر، وإنما يقال السلام على من اتبع الهدى، إن اتبعت الهدى فالسلام عليك، وإلا فلا، ما يجوز لنا أن نسلم على الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة، وإذا سلموا نقول وعليكم وعليكم فقط، ما نقول وعليكم السلام، لأنه قد يجوز أن يقولوا كلاما غير مناسب، مثل ما قال يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه قال: السلام عليك يا أبا القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل لطافة ولين وسهولة: وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السلام والموت واللعنة معشر اليهود. قال: مهلا يا عائشة. قالت: أو ما سمعت يا رسول الله ما قال؟ لأنه قال السام، والسام الموت، وهو يشعر كأنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، والرسول عليه الصلاة والسلام فهم ما قال. قال: وعليكم، يعني عليك الموت. فقال: مهلا يا عائشة. فقالت: أو ما سمعت يا رسول الله ما قال؟ قال: بلى سمعت، سمعت وردت وماذا رددت عليه؟ قلت: وعليكم. يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، يعني المقصود، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، هذا وعد كريم، أسلم تسلم في الدنيا والآخرة، تحيا عزيزا كريما وتموت مؤمنا راضيا بالله، تنال الثواب العظيم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب، إذا أسلمت يكون أجرك مضاعف مرتين. لما؟ لأنه من آمن بعيسى عليه السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأهل الكتاب إذا آمنوا بالنبيين يؤتون أجرهم مرتين. يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت أعرض ولم تقبل ما يكون الأمر كفافا لا لك ولا عليك، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط، إثم قومك كلهم إذا أعرضت، لأن ضلالهم بسببك، لو اهتديت اهتدوا، فلما ضللت اتبعوك، يكون عليك إثمهم. ومن اهتدى على يده مهتد فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الأول شيء. وإذا أضل شخصا تحمل مثل إثمه من غير أن ينقص من إثمه شيء. فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. ثم استدل بآية من كتاب الله، الله جل وعلا يخاطب أهل الكتاب، وفي هذا تكريم، وإذا سمعوا كلام الله جل وعلا يناديهم بهذا النداء، من كان في قلبه خير استجاب وفرح: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، نتفق وإياكم على ألا نعبد إلا الله. من يأبى يقول: لا أريد أعبد غير الله، هذا الجاهل الذي أهلك نفسه، ضر نفسه. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي مخلوق، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إشارة إلى أن النصارى اتخذوا بعضهم أحدا منهم، اتخذوه ربا، وهو عيسى عليه السلام واحد من الخلق، مخلوق من مخلوقات الله وعبد من عباد الله، ما يصلح أن يكون ربا، أو غيره ممن اتخذوهم من السادة والعظماء اتخذوهم أربابا من دون الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا، يعني لم يقبلوا منكم أيها المسلمون، ما قبل منكم أهل الكتاب، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن مسلمون ندعوكم إلى الإسلام الذي نحن عليه، فنحن على الإسلام وأنتم تأبونه. نعم. واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فلما دخل حاطب على المقوقص قال له، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الرسل ممن يحسن المخاطبة ويحسن الجواب، لأنه قد يمتحن في أشياء فلا يستطيع أن يتخلص. ليس المراد إيصال الخطاب فقط، وإنما الإيصال مع ما يحصل من نقاش وتبليغ وبيان وإيضاح. فحاطب رضي الله عنه بين. قال له، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له، إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يشير حاطب رضي الله عنه إلى فرعون، يقول انتبه، السعيد من وعظ بغيره. كان قبلك واحد في مكانك في عرشك في كرسيك رجل يدعي أنه رب، فماذا كانت نتيجته؟ بقي صار سرب حقيقة؟ لا، أخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة الكلمة الأخيرة، والأولى الكلمة الأولى. قيل هما قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقيل له والثاني قول أنا ربكم الأعلى. نعم. فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيره. فانتقم به ممن عصاه، يعني سلطه على أناس عصاة، انتقم به. ثم إن الله جل وعلا انتقم به، انتقم من أغرقه وفضحه أمام الناس بأنه ليس برب وإنما هو عبد ضعيف. نعم. فاعتبر بغيرك، يعظه، يقول رضي الله عنه اعتبر بغيرك. نعم. فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك، لا تكن أنت ما يصيبك من الهلاك والخسران موعظة لغيرك، وإنما أنت إذا أردت نجاة نفسك فاتعظ بغيرك وأسلم. نعم. فقال المقوقس، إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. هذا كلام عاقل، يقول لنا دين، نحن على دين النصرانية، ما ندعه إلا على دين خير منه، وأما أن ندعه على دين دونه لا، وهذا كلام عقل. نعم. فقال حاطب، ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، يعني ندعوك إلى دين الإسلام الذي يغني عن سواه ولا يغني سواه عنه. أي دين غير دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبله الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن كان على اليهودية أو على النصرانية من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو قطعا في الآخرة من أهل النار. إذا بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجب فهو من أهل النار. يقول عليه الصلاة والسلام، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار قطعا، لأن الله جل وعلا يقول، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري هذا ترغيب، يكون أقربهم إلى الاستجابة النصارى، وهذا نصراني، إن الأقباط من النصارى. يقول أشد أعدائه الكفار المشركون واليهود، وأقرب الناس إليه النصارى. هذا تقريب وترغيب له، يعني قومك استجاب الكثير منهم. والله جل وعلا يقول، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فهم أسرع إلى الاستجابة، والواقع يؤكد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة، واليهود جيرانه في المدينة، والتقوا به واجتمع بهم صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن من اليهود إلا أفراد يعدون على الأصابع، والنصارى بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم منهم ممالك وأقطار عظيمة دخلوا في الدين الإسلامي استجابوا للحق. قال: ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول موسى عليه الصلاة والسلام بشر بعيسى، وأنتم تقولون لليهود إن عيسى قد بشر به موسى، وأنا أقول لكم مثل ما تقولون أنتم لغيركم، أنا أقول عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا آمنت ما تكون أغضبت عيسى ولا رغبت عنه، وإنما استجبت له، لأن عيسى نفسه عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه. فأنا ما أقول لك اترك عيسى، وإنما قل اتبعه في كل ما قال، ومما قال أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. احنا ندعوك إلى القرآن مثل ما أنت تدعو اليهود إلى الإنجيل، اليهود معهم التوراة وأنت تدعو أهل التوراة إلى الإنجيل، لأن الإنجيل نزل بعد التوراة، وأنا أدعوك مثل ما أنت تدعو من سبقك، أدعوك إلى القرآن كلام الله جل وعلا. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته. فأنتم أتباع عيسى، أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل أمة أدرك نبي فهم من أمته، والأمة كما تقدم لنا غير مرة أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، فاليهود والنصارى والمشركون ومن على هذه البسيطة كلهم يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة إيش؟ الدعوة، يعني مدعوون إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا، وأمة الدعوة الذين دعوا، وكل عاقل على وجه البسيطة فإنه مدعو للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيعتبر من أمة الدعوة. اليهود والنصارى والمشركون وسائر الطوائف كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، ومن استجاب منهم هو من أمة الإجابة. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. شوف حسن اللباقة وحسن الدعوة، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، لا، لأن القرآن ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخالف دين المسيح، كلها تأمر بتوحيد الله، تأمر بعبادة الله، تأمر بأن لا يعبد مخلوق مخلوقا ولا يعبد سوى الله بالتفقة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليهم وسلم، ودعوة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة، كلهم يدعون إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. أساس الدعوة وأصل الإسلام واحد، شهادة لا إله إلا الله، ثم من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن لم يدركه يؤمن بالنبي الذي يدركه. قال المقوقس: لسنا ننهاك عن دين المسيح، ما ننهاك ولا نقول اترك دين المسيح، وإنما نأمرك به، تمسك به، تمسك به إلا ما جاء من الفروع المخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأصول متفقة وهي العقيدة والإيمان بالله، جميع الشرائع كلها واحدة، وتختلف العبادات فيها، يعني الفروع، الصلاة 3 ركعات و4 ركعات وركعتين و5 في اليوم والليلة أو 7 أو 10 ونحو ذلك، والصيام من كذا إلى كذا يختلف، لا بأس بهذا، لكن الأساس والأصل والعقيدة واحدة، الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا يأمر بشيء إلا خير فيه، يعني يأمر بالخير وينهى عن الشر، وهذه كلمة طيبة وشهادة حسنة وتدل على قربه، لكن الشك فيه هل هو أسلم أو لا الله أعلم. فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، يعني كل شيء يرغب فيه الإنسان ما نهى عنه الإسلام، وكل شيء لا يرغب فيه الإنسان ما أمر به الإسلام، أمر بالمكارم ونهى عن ما عن سفاسف الأمور وما لا خير فيه، وكما قال العربي: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به، ما ينهى إلا عن شيء تكرهه النفوس الكريمة، ولا يأمر إلا بشيء تحبه النفوس الكريمة. ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدته بالساحر الضال، يعرف أن السحر ضلال وهلاك، ولا بالكاهن ولا الكاهن الكاذب، يعني ما هو كاهن ولا ساحر، لأنه سمع عنه قبل أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبث، يعني الإخبار عن الغيب، الإخبار عن المغيبات، يعني ما يأتي هذا إلا من الله جل وعلا الذي يعلم الغيب، فإخباره عن الشيء على حقيقته قبل أن يحصل دليل على أنه يعني يخبر عن الله تبارك وتعالى. ووجدته معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى وسأنظر، سأنظر يعني وعد أنه سينظر، لأنه عليه الصلاة والسلام من المعلوم أنه لا يعلم الغيب كله، وإنما يعلم ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فالله جل وعلا يطلعه على ما شاء من الغيب صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لنا حديث 3 من مسلمة الفتح حول الكعبة، قال أحدهم: لقد أكرم الله سيدا حيث لم يسمع هذا العبد فوق الكعبة يؤذن، على ما تمكن الإيمان من قلبه، يدعو يقول إن أبوه أكرمه الله ما سمع ما يغيظه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من هذا العبد على الكعبة لما أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال الآخر: لو أعلم أنه على حق لاتبعته. قال أبو سفيان أقربهم: ما أستطيع أن أقول شيء، لو قلت أخبرت عني هذه الحصى، أحسن ما لي أسكت. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا قلتم؟ قالوا: ما قلنا شيء، ما قلنا شيء. قال: بلى، قلت يا فلان كذا وقلت كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا. فعند ذلك قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما معنى أحد جاء فأخبرك ونحن جميع، وأنت جئتنا ونحن في مجلسنا، ما انفرد منا واحد حتى نقول أخبرك، إنما الخبر جاء من فوق. وحينما قال للعباس رضي الله عنه وهو أسير في بدر، قال: افدي نفسك وافدي ابن أخيك عقيل. قال: ما عندي شيء. قال: أين المال الذي عندك؟ قال: ضاع، أكلته النفقة، ما بقي منه شيء. قال: المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت احفظيه، إن عدت وجدته عندك وإلا أنفقيه على نفسك وعلى أولادك، نريد من هذا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ما عندنا أحد أنا وأم الفضل، وما أخبرتك وما أخبرتك أنا، من أين هذا الخبر؟ من الله جل وعلا، فهو جل وعلا يخبر عن الغيب لا أنه هو عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو جل وعلا وحده الذي يعلم الغيب، لكنه يطلع على ما شاء من المغيبات من شاء من عباده تبارك وتعالى. والرجل الذي أتى بالسيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لي أسير عندهم وما يستنكرون إذا دخلت على محمد، أدخل عليه ومعي السيف وأقتله وأريحكم منه، فالصحابة رضي الله عنهم تواصوا به خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه دعوه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاي أنت تطلب أسير وتفتدي أسير، لم تأتي بالسيف؟ ما هذا السيف الذي معك؟ قال وهل أغنت عنا شيء؟ ما نفعت، هذه لا خير فيها. قال ألم تقل لصفوان كذا وكذا بالحجر؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما عندي أحد أنا وصفوان حينما قلت له، وقال لي جاء الخبر من الله جل وعلا. فهو كما قال المقوقس في إخراج الخب يعني المخبى الغيب، والإخبار بالنجوى يعني اللي يتناجى فيه الناس ما يطلع عنه من الله جل وعلا، فهذه علامة نبوة، هذه علامة النبوة. نعم. وأخذ كتابا، وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج، في حق من عاج تكريما له، يعني حفظه يبي يتأمل فيه ويخرجه بين حين وآخر ويقرأه وينظر فيه، فجعله في حق من عاج وختم عليه حتى ما تمتد إليه الأيدي ولا أحد يأخذه، ودفع به إلى جارية له ودعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يتفق عليها اليهود والنصارى والمسلمون لأنها اسم الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لمحمد بن عبد الله، هذا يشكك في إسلامه لأنه ما قال لمحمد رسول الله، مع أنه يقول في مخاطبته لحاطب لقد تأملت في هذا النبي، إني قد نظرت في أمر هذا النبي، لكن قال لمحمد بن عبد الله، مثل ما طلب سهيل بن عمرو قبل إسلامه أن يكتب الكتاب، هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم الكبط سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، يعني فهمت كلامك، وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام لأنها بلد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أكثر الأنبياء في الشام، فيقول كنت أتوقع، ولا أنا أدرك لأنه عالم من علماء النصارى ويدرك، يقول كنت متوقع بعثة النبي لكن كنت أظن أنه يأتي يبعث في الشام، ما ظننته في الجزيرة العربية. وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، بهدية، وتلطف في الرد عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بجاريتين، واحدة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهي ماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أعطاها صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت رضي الله عنه. وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في الكبت عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم البغلة وكان يركبها عليه الصلاة والسلام، وبقيت البغلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزد على هذا ولم يزد. ما زاد على هذا، يعني ما قال أسلمت أو أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإنما تلطف بالجواب ووعد بالنظر في مخاطبته لحاطب رضي الله عنه وعد بأنه سينظر، لكن ما ندري ما الذي حصل بعد هذا. ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية وسيرين والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم، وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هذه أما تكون خلاف الزوجة، فمارية رضي الله عنها ليست من أمهات المؤمنين، وإنما هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة ملك يمين، إذا ولدت عتقت بموت سيدها فلا تورث عنه، وإذا لم تلد له فإنها تورث عنه، تكون ضمن ماله وتركته. فهي ولدت له إبراهيم، والسرية والأمة لا حصر لها ولا عدد، يعني يكون عند الرجل أكثر من أربع، بخلاف الزوجة زوجات، فالإسلام يحصر في الرجل في أربع. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الجمع بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام، وكان له إماء، هذه مارية منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.